يا علي اسمك خلد في ضلوعي وما بعد صوتي على بكل بلد وعلي يا كبرتك يا غايتي شنها صابت هانتي تبقى والله بصرختي وعلي تدولك كل البشر من مشى وكل من عبر هالندى وافي الأثر وعلي كل حياتي رادتك قلب خلف جنازتك ينعين عفرقتك وعلي وعلي وعلي